13 ساعات وتموت يفوت عليها زمن بتكون في حالة موت ترسل إليها السحاب يرعد بعزم الصوت تهتز تحت المطر تطرح حياه من الموت وكل شيء في الوجود ينطق يقول الله ارسل مطر رحمتك وروينا من جنتك يا من له الملكوت يا من له الملكوت يا من له الملكوت الله.